قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في كتابه كتاب العلم باب الفهم في العلم، قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال طيبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه باب كتاب العلم باب الفهم في العلم، كتاب العلم، نحن لا نزال في كتاب العلم باب الفهم في المسألة. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله يجوز أن يكون المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح قال عن مجاهد، عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار، الجمار هذا الذي تطلع النخلة، أول ما تطلع النخلة جمار لذيذ يأكله الإنسان، يأكله الثعلب إلا إذا صار هناك كلب فإنه يطرد الثعلب، الثعلب يأكل الجمار، يختلس ويأكل جمار النخلة الذي يصير بعدين كافور ويصير جني يصير تمر، هذا الجمار بإذن الله حلو مرة واحدة. فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار فلما أتي به ورآه حمد الله، ثم قال لهم أحدثوني عن شجرة لا يسقط ورقها شبيهة بالمؤمن، شجرة لا يسقط ورقها شبيهة بالمؤمن، حدثوني عنها. يقول فطاح الناس بشجر البوادي، فقال يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وأنا صغير السن كيف تكلم هؤلاء ساكتين؟ يقول فقالوا يا رسول الله حدثنا ما هي، قال هي النخلة. يقول عبد الله بن عمر إنه قال لأبيه عمر حينما مشوا وتفرقوا قال والله لو قلت لك أنا أحب إلي من حمر النعم، لو قلت قدام الناس أحب إلي من حمر النعم. نعم. باب الاقتباض في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله باب الاقتباط في العلم، الاقتباط في العلم، كونك تغبط أخيك المسلم في العلم أو في مال ينفقه على الناس، عنده مال غني وينفق على الناس يسلطه الله على هلكة ماله في الحق، أو أنه عالم يعلم الناس أو قارئ يقرر الناس القرآن، فلا حسد إلا في هذا، يعني اقتباط ولا غبطة إلا بهاتين الثنتين، الباقي كله محرم من الحسد والغبطة كله محرم، لا تغبط أخاك في شيء ما له قيمة، المال الدنيا كلها فانية ولا لها قيمة كلها. يقول رحمه الله حدثنا وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا قراءة، وقبل أن تسودوا يجعلكم الناس سادة، قبل أن يجعلكم الناس سادة أو قبل أن تسودوا يجيكم السيادة من عندكم، فالشاة تفقهوا قبل، أنك إذا صرت كبير وصلت إلى أمير ولا خليفة وإلا كذا ما تخضع تتعلم ولا تتنازل تعلم ولا عندك ولا تروح للعلماء تتعلم منهم، لكن ما دمت لم تسود ما صرت سيد ما صرت ملك ولا صرت خليفة ولا صرت أمير ولا صرت شيء، تعلمك الساعة، لأنك إذا صرت أمير أو صرت خليفة أو صرت ملك أو صرت كذا ما تتنازل تتعلم، ما في أحد يتنازل يتعلم إلا الخلفاء الراشدون الخمسة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الزبير، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد عن على غير ما حدثناه الزهري، على غير ما حدثناه الزهري، يعني الزهري مضى، على غير ما حدثناه الزهري عن قيس بن أبي حازم، هذا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، فقلنا أن اثنين هذولا في أعلى السند ابن بشار ابن دار ومحمد بن مثنى محمد بن ابن بشار هذول في أول السند كلهم رواهم الستة. قال قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين. رجل أتاه الله مال وسلطه على هلكته في الحق، خذ المال هذا عطف فلان وعطف فلان وعطف فلان وعطف فلان فحتى أنفذ ماله، فيتمنى واحد برا من هنا يقول ليتني مثل هذا عندي مال وأفرقه، فهما سوا في الأجر، هذا له جر وهذا له أجر، يعني غبط على الشخص وحصلت له الغبطة فهو له أجر، هذا له أجر وهذا له أجر. الثاني رجل أتاه الله العلم فهو يعلمه، فيجي واحد براني يا ليتني مثل هذا علم الناس تعلم وعلم الناس فهما فسوا في الأجر، يعني يتمنى على الله أن يكون مثل هذا مثل رعى المال أو مثل قارئ القرآن لقارئ الناس القرآن أو مثل طالب العلم علم الناس، يتمنى أن يكون. فلا حسد يعني لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين. نعم. باب ما ذكر في ذهب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو الحر بن قيس بن حسن البزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو قدر فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك. قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا قدر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرج فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان نذكره. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأن ما الذي قص الله عز وجل في كتابه. يقول رحمه الله يقول البخاري رحمه الله ما ذكر في ذهاب موسى إلى الخضر وتعلمه من الخضر، مع أن الخضر عبد من الصالحين عبد صالح من الصالحين وموسى نبي مكلم نبي الرسول مكلم. انظر أن الله تعالى وتقدس يعطي العلم من يشاء، ولا يجوز الإنسان يقول أنا أعلم الناس وأنا انتهي لي العلم، أنا أنت حتى ينتهي لك العلم، وفوق كل ذي علم عليم ما في أحد في الأرض إلا وهو مفتقر إلى عالم. أنت مفتقر إلى عالم، أنت عندك شيء ما أعرف أنا وأنا عندي شيء ما تعرفه، أنت عالم ما عليه لكن عندك شيء طالب علم، عندك أشياء ما أعرفها أنا وأنا عندي أشياء ما تعرفها أنت، وهذا الناس كلهم. ومن ادعى أنه أعلم الناس أو انتهت إليه معرفة العلم فهو جاهل مركب، جاهل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بهيمة ما يدري ولا يدري أنه لا يدري، لأن الله قال وفوق كل ذي علم عليم. انظر عبد يقول لموسى أنت عندك علم ما أعلمه أنا وأنا عندي علم ما تعلمه أنت، وهو رسول مكلم. يقول رحمه الله البخاري حدثنا محمد بن غرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جلس بن عباس على سريره وعنده الحر بن قيس وتمارى في من هو الرجل الذي أمر موسى أن يذهب إليه. فجاء أبي بن كعب رضي الله تعالى فقال له العباس يا أبي هل سمعت أنا تمريت أنا وهذا الرجل هل سمعت بشأن موسى والخضر شيء؟ قال نعم حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال إن موسى بينما يخطب بالناس قال له رجل من أعلم منك يا موسى؟ قال ما في أحد أعلم من أنا أعلم أهل الأرض. الله أعلم الناس أنت؟ قال أنا أعلم الناس. قال له ربنا تعالى وتقدس فيه عبد من عباد ليس بكليم ولا رسول ولا نبي هو أعلم منك اذهب أنت. قال يا ربي دلني إليك. قال خذ حوت، فإذا حيت الحوت وصلت عين الحياة فحينئذ عندك الخضر. سمي الخضر لأنه جلس في أرض بيضة شابة فاخضرت الأرض كلها، سمي الخضر بذلك. والخضر ميت، من ما يقول الصوفية ويقول غير من الخضر حي، الخضر ميت، مات في أيام بعد موسى بقليل. وأما ما نقول أن الخضر حي وأنه يأتي وأنه يفعل وأنه يترك، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له. يقول رحمه الله: فلما سار موسى عليه الصلاة والسلام هو وفتاه يوشع بن نون، يوشع صار نبي بعد موسى وصار قائد بني إسرائيل، وهو الذي قال للشمس أوقفي أوقفي حتى أفتح بيت المقدس، أوقفي فلا تغيبين، فوقفت الشمس مكانها حتى فتح بيت المقدس. هذا يوشع فتى موسى عليه، صار على قائد بني إسرائيل بعد موسى. فذهب الاثنين موسى وفتاه حتى وصل إلى صخرة، هذه الصخرة عندها عين الحياة، إذا انتهت انتشت الحوت الميتة ذهبت على طول في البحر. فنسي الولد أن يخبر موسى، فلما تعديا قال موسى أنا تعبت، وين قالوا الحوت من زمان فقدتها، أنا نسيت، إنسان الشيطان من زمان يوم جينا عند الصخرة. قال ارجع، إحنا مأمورين عند الحياة مأمورين أن الخضر عند ما تحيا الحوت. فرجع يمشون ولم يحس موسى بالتعب حتى تعدى ما أمر به، تعدى المحدد من تعب، لما تعدى المكان المحدد له فرجع حتى أتى إلى الصخرة، فوجد الله تعالى وتقدس جعل البحر سرب، هذا مجرى الحوت جعله سرب حتى وصل إلى الخضر، وإلا لو انقطع الحبر ما استدل على الخضر. فمشى يا البحر حتى وصل إلى الخضر في جزيرة، في جزيرة من جزر البحر. فلما أتاه قال السلام عليكم، قال سبحان الله، سلام غريب، من أنت؟ أنت غريب. قال أنا موسى بني، قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال من لا تقل؟ قال أتيتك أتعلم. قال لا تصبر على ما ترى، ما يمكن تصبر على ما ترى، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال إن شاء الله سأصبر وستجدني صابرا. فمشيا ثم ركب أومى الخضر بسفينة من السفن تحملهم، بسافر هو اليوم. لما حملتهم السفينة أخذ لوح من السفينة ورماه في البحر. قال موسى سبحان الله، ناس أركبونا بدون نول بدون إقرة وبدون شيء، تقوم تخرق السفينة ترمي اللوح في البحر؟ قال ألم أقل أنك لن تستطع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني ما نسيت. الأولى يقول النبي عليه الصلاة والسلام نسيانا من موسى، نسي أنه وعده ما يقول شيء، قال لا تؤاخذني ما نسيت، هذه نسيت خلاص، طيب نسيت نحمله نعفو عنك نسيت خلاص. لكن ذهب جاءوا إلى أطم وأعم، جاءوا إلى الطفل يمشي في الأرض، وخذه موسى الخضر وحس رأسه، ضرب رأسه بين حجرين حتى قد، سبحان الله سبحان الله، نفس ذكية تقتلها وبس بغير نفس، تقتل هذه النفس الذكية هذه تمشي على وجهها بغير حق وبغير نفس أخرى. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص يعني كثرت الأسئلة عليك، كثرت المخالفات، لكن إن سألتك عن شيء بعد هذه المسألتين فأنت حر حينئذ. فذهبا يمشيان حتى أتيا أهل قرية، أهل القرية لئام، قالوا لهم اطعمونا يا جماعة، أعطونا ما أعطونا طعام. قالوا لا، ما نعطيك طعام ولا نعطيكم ذا. قام الخضر عليه الصلاة والسلام فوجد جدارا بينقض بينهدم، شطب الجدار فبينهدم، فقام بنى صار خلط طين وبنى الجدر حتى أقامه. قال له سبحان الله سبحان الله، ناس ما أطعمونا ورفضوا أن يعشونا ويطعمونا تقوم لهم جدارهم. قال لا أقول أنك لن تستطيع معي صبرا. الآن أفسر لك ما خفي عليك، الآن أفسر لك ما خفي عليك. ثم قال يا موسى أنت عندك علم ما أعلمه أنا، وأنا عندي علم ما تعلمه أنت، وما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل عصفور يحط النقير في البحر يرفعه، علق شيء ما علق شيء، كل علوم الدنيا كلها أمام علم الله تعالى وتقدس ما يسوى نقرة العصفور في البحر. فلا تقول أنا ولا أنا ولا أنا، إنما أعلمك باللي حصل. أما السفينة فكان وراءها يعني قدامها وراءها ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فأخذت الخشبة علشان لا يغصبها، يقول خربانة هذه ما يغصبها، لأنهم أركبونا ومع هذا إلى راع أنها مخروقة أو مرمي الخشبة ما يأخذها الجبار اللي يأخذ يغصب السفن الجديدة غصبها يأخذها، فإذا رأى أنها مخروقة ما يغصبها، حينئذ هم يصلحون سفينتهم ويمشون. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا انظر أثر الولد على أبويه إذا كانوا يحبونه، أثر الولد الفاسد على أبويه، فكان له أبوان فخشينا أن يهرقهما حب الولد يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبتلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة لعله إذا قتل يجيب الله لهم ولد صالح من الصالحين. وأما القرية الجدار فكان لغلامين ينظر كيف يحفظ الله تعالى وتقدس بالرجل الصالح ما كان وراءه من الأولاد ومن الأموال يحفظها الله تعالى وتقدس ويحفظ أولاده حتى يكبرون ويأخذوا حقهم. ربك يحفظ للرجل الصالح أمواله وأولاده حتى يأخذوا حقهم. يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز تحته مال لو طاح الجدار بان المال أخذوها الناس فبنيت الجدار يقف حتى يكبرون وهم عاد اللي يهدمون الجدار ويأخذون الأموال اللي تحت الجدار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا الصلاح أدرك الأولاد وأدرك المال بحفظه فكان أبوهما صالحا فأردت أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما هذا شيء رحمة من ربك ما هو مني هذا رحمة وما سألت عن أمري وما فعلت عن أمري وإنما أمر الله. بعض الناس يقول إن الخضر نبي لأنه يقول ما فعلت عن أمري نعم وحي لكن وحي إلهام هو وحي نبوة ولا وحي رسالة. أم موسى أوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى والنحل أوحينا وحي إلهام ما هو تكليف ما هو تكليف وتكليم إنما وحي إلهام. فالخضر ليس بنبي عبد من عباد الله الصالحين لكن الله تعالى وتقدس أراد أن يعلم موسى أن ادعاء العلم غلط. ادعاء العلم تقول أنا أعلم الناس غلط غلط غلط يا ذا عبد صالح من عبادنا علمك اذهب إليه علمك فذهب إليه علم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ليت موسى صبر على مع الخضر يعلمنا الله ما يقص الله علينا من الفوائد والعلم من الخضر عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الخضر قال يا موسى علمي وعلمك بجانب علم الله مثل أن مجرد عصفور ما يعلم به شيء وعلمي عندي علم أنا لا تعلمه أنت وأنت نبي مرسل مكلم وأنا عبد صالح وعندك علم لا أعلمه أنا. هذا معناه أن كل من كان من طلبة العلم يدعي العلم أو يدعي أنه أعلم الناس أنه جاهل مركب لأن عنده علم ما يعرفه الناس والناس عندهم علم ما يعرفونهم. فأنت لا تدعي علم الإنسان أو تدعي الرفع على الناس فإن الناس عندهم علم لا تعرفه ما تعرف لأنك ما وصلت أنك تصير منتهى العلم وأنت عندك علم يعرفونه الناس. وهكذا بني آدم كلمي طالب علم وطالب علم هذا عنده علم هذا عنده هذا لا يعرفه هذا لا إلى آخر علم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم الكتاب. قال رحمه الله دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث قال دثنا خالد عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. يقول البخاري رحمه الله باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس. النبي دعا مرات عديدة لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين اللهم علمه الكتاب اللهم علمه التأويل إلى آخره. دعا لابن عباس لما رآه من حرصه أبوه العباس رضي الله عنه. العباس عم الرسول هو الذي يرسله حينما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ميمونة يرسل الولد يتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام جميع ما يكون عليه حتى الصلاة حتى الوضوء إلى غيره. فالشاهد أنه يقول ابن عباس يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن زياد بن عبد الصمد قال حدثنا خالد بن مهران ابن الحر الحارث بن مهران ابن مهران قال حدثنا عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه. وتعرف أن عكرمة مولى لابن عباس عكرمة البربري مولى لابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الكتاب يعني علمه التأويل علمه الكتاب وعلمه الفقه. فصار إليه المنكى رضي الله عنه عبد الله بن عباس في آخر الناس الزمان صار له المنتهى في العلم. فكان له أربعة مبلغين منهم نصر بن عمران من الجهادي ومنهم فلان من الجهادي. فشاهد أنه انتهى إليه علم التفسير القرآن وعلم الفقه وعلم كتاب الله وسنة الرسول. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار نتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. يقول البخاري رحمه الله باب باب متى يتم سماع الصغير؟ متى يتم سماع الصغير؟ يعني متى ينقل الحديث ويحدث به الناس؟ يعني ابن عباس ذلك اليوم الذي يقص لنا هذه القصة هو ابو 10 سنوات، بدليل أنه صرف على مزدلفة مع سودة بن زمعة، صرف يقول صرفت مع الحملة اللي قدام لأنه ما بعد بلغ ابو 10 سنوات. ويحدثنا هنا أنه ابو 10 سنوات في حجة الوداع. يقول رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي ويس، اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عتبة قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه قال اقبلت راكبا على اتان. يقول ابن عباس يقول اقبلت راكبا على اتان، يعني انثى، حمار انثى راكبا عليها من مكة خرج الى منى، فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في منى منصرفه، اما انه خروجه الى عرفات او نزوله. يقول فأتيت الناس يصلون والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة كما سيأتي. باب الصلاة، يقول البخاري باب الصلاة إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، يعني مكة كلها ما تحتاج الإنسان لسترة ولا تمنع أحد مر بين يديك الإنسان. كل مكة لها خصائص، منها 18 خصيصة، منها لا تمنع أحد مر بين يديك الإنسان، لا تمنع أحد في هنا ولا في منى ولا في أطراف مكة كلها إلى الأميال إلى حدود الحرم، لا تمنع أحد مرة بين يديك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود صلى هنا عند باب بني سام، هذا باب بني سام باب العمرة، هنا صلى والناس يطوفون بين يديه. وحديث ابن عباس اللي في البخاري هنا نقراه يقول إنه أتى الناس والرسول يصلي بالناس إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فمر بالأتان بين يدي الصف ثم صف يصلي معهم. عدا هنا البخاري يقول متى يتم سماع الطفل سماع الصغير في العلم؟ يتم إلى تم 10 سنوات، إلى تم 11 سنة، إلى تم كذا وكذا يتم السماع منه، يصير يحدثك وتستمع منه وكلامه حجة. نعم. قال رحمه الله دثني محمد بن يوسف قال دثنا علي قال دثنا أبو مسير قال دثنا محمد بن حرب قال دثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب، تابع للباب. حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري قال عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع قال انه عقل مجة مجه الرسول بوجهه، يعني ان الرسول عليه دعاه عتبان بن مالك، عتبان وعتبان قال لعل الحياة تطول بك يا ما هو عتبان يا لعل الحياة ان تطول بك يا رويفع، يا رويفع يا رويفع لعل الحياة ان تطول بك، فاخبر الناس ان من تقلد وترا او استنجى بعظم او فان محمدا بريء منه. الشاهد يقول محمود بن الربيع انه جار دعاه يصلي له علشان كبر وعمي، قال يا رسول الله تعال صلي بسجادة أخليها مصلى لي لأني ما أستطيع أمشي. فجاء الرسول ضحا عليه الصلاة والسلام وقابله بماء محمود هذا، فأخذ الرسول يتمضمض ومجها في وجهه. يقول عقلت مجة مجها الرسول في وجهه، ثم قال أين تريد أن نصلي لك؟ فأراه المكان الذي يريد أن نصلي به، فرشه وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام والناس وراءه جماعة، وتسامع الجيران فأتوا إلى رويفع يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الشاهد أنه عقل، يعني أخذ العلم عنه أنه عقل مجة مجه الرسول بوجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو بالخمس سنوات أو 6 سنوات. نعم. وأنا ابن 5 سنين من دلو. بالخمس ولد في 6 سنين من خلافة عمر، ولد محمود بن الربيع حينما مضت 6 سنوات من خلافة عمر. نعم. يقول أنا محمود بن الربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجه في وجهه. مجها في وجهه. نعم. مجها في أخذ ماء ثم مجها في وجه محمود بن الربيع. نعم. يمزح معه لأنه طفل. يمزح مع الطفل. نعم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد. قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حزن الفزاري في صاحب موسى فبر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي زال السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه ويقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاء رجل فقال تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خدر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يطيب أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثار ما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأن ما قص الله في كتابه. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق مكررا للفائدة مكررا الحديث الذي مضى. يقول البخاري رحمه الله باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم. وخرج جابر رضي الله عنه مسيرة شهر لأجل عبد الله بن أنيس يسأله حديثا واحدا. يعني أن الخروج في طلب العلم أو لسؤال علم أو لقراءة قرآن هذا من المسنون ومما يجر عليه الإنسان لأنه من فعل أهل العلم ومن فعل الصلحاء الصالحين رضي الله عنه. يقول البخاري حدثنا خالد بن خليفة. خالد بن خليفة قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام. الأوزاعي علامة الشام عبد الرحمن بن عمرو قال قال أخبرني الزهري قال أخبرني الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو الحر في سرير ابن عباس فجاء أبي بن كعب فسأله عن صاحب موسى هل سمعت شيء؟ قال نعم حدثنا الرسول أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له أحد أصحابه هل تعلم أحد أعلم من؟ قال لا. فقال الله له بلى فيه عبدنا الخضر في المكان الفلاني اذهب فتعلم. فسأل ربه الدليل عليه اللقيه فلما ذهب قال عندك الحوت إذا حيت وصلت عين الحياة فإنها ستحيا. فذهب إلى هو وفتاه يوشع بن نون حتى وصلوا إلى الصخرة ونسي الولد نسي لا يطعمه يبون طعام قال أعطنا طعامنا. قال له قال وين الحوت يبي يأكل من الحوت. قال وين الحوت فقدتها عند الصخرة اللي تعديناها أمس ما هو اليوم. قال ارجع ارجع. فرجع حتى وصل إلى الصخرة وتعالى الله وتقدس جعل طريق الحوت سرب علشان يهتدي موسى إلى الخضر فاهتدى إلى الخضر وأتى إليه وقص الله ما ذكر في سورة الكهف. نعم. باب فضل من علم وعلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أنسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقوا في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منا طائفة قيلت الماء قاعوا يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. يقول رحمه البخاري باب من علم وعلم. باب من علم وعلم. وأتى بالحديث الذي تعالى الله وتقدس نور الذي قبلت الماء وأنبتت الماء أو قبلت الماء وأنبتت عشب كثير. هذه أنبتت الماء يشربون الناس وهذه قبلت الماء وأنبتت العشب فهذا مرعى وهذا مسكى هذا مشرب وهذا مرعى. انظر المثل الذي يضربه الرسول يعني وما أكثر الأمثال التي يضربها الله تعالى في كتابه أو يضربها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته لأنها الأمثال أحسن شيء يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة بن أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والدين والشريعة واللي تقبل واللي لم يقبل كمثل أرض مطر أتاها غيث فأنبتت العشب الكثير فصار الناس يلعون، والثانية قبلت الماء فصار الناس يشربون، والثالثة قيعان صباح صبخة نورة نورة أرضها صبخة نورة ما أنبتت لا مسكت الماء ولا أنبتت عشب. فهذا يقول هذا مثل ما انتفع به من الهدى والدين والفقه الإسلامي، وهذا كذلك انتفع الناس بالماء وشربوا، فهو مثل الذي فقه في دين الله وشرعه وعلمه الناس. هذه مثل للمرعى وهذه مثل للماء اللي يشربون، فهذا ماء وهذا مرعى. أما الثالثة نعوذ بالله فهي نورة صبخة نورة صفصف ما ما ما ما ما أمسكت ماء ولا أمسكت كلهن، فهذا نعوذ بالله أعرض عن دين الله وشرعه. الثالث هذا هو الذي هو مثل من أعرض عن دين الله وشرعه، أما هذا فهو مثل الرجل الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وهذا مثل الرجل أيضا الذي قرأ القرآن وتعلم العلم وفقه في الدين. أما الثالث نعوذ بالله فالذي أعرض عن دين الله وشرعه، أعرض عن كتاب الله وأعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقبل ما لا تمسك ما حتى يشرب الناس ولا تمسك ما حتى ينبت العيش، ما فيه صبخة باق نعوذ بالله مثل النورة اللي يأخذونها الناس حطونا في البيوتنا. والصفصف المستوي من الأرض، الصفصف المستوي قاعا صفصفا لا ترى فيها عبجا ولا أمتا، يعني ما في خف ولا رب صفحة. هذه الأرض مثل ضرب الله مثل الأرض اللي يحشر بها الناس صفصف لا ترى فيها عبجا ولا يقف الناس فيها. قال رحم الله باب رفي العلم وظهور الجهل. فقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال رحمه الله تذنى عمران بن ميسرة قال تذنى عبد الوارث أنا بالتياح أنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يقول البخاري رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل نعوذ بالله من ذلك. آخر الزمان يرفع العلم وينزع من صدور الرجال ويبقى الناس لا رؤساء جهال يسألون فيفتون، مثل زماننا هذا غالب الناس يهجي مش كذا وكذا كذا. قال الرسول هو ما يدري عن الرسول ولا يدري عن الحديث ولا شيء، لكن رؤساء جهال اتخذ الناس إذا لم يبقى علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغيرهم فضلوا وأضلوا. يقول البخاري رحمه الله وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء، وقال ربيعة الرائس بن أبي عبد الرحمن لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذا ربيعة شيخ مالك رحمه الله، ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول لا ينبغي لإنسان عنده شيء من العلم فيضيعه. تضيع ماذا؟ أنك تضيع ما تذاكره، ما تذاكر، لأنك إذا ما ذاكرت العلم نسيته، وإذا نسيته ضاع الإنسان. مثل ما قال التهامي رحمه الله في وصية ابنه أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه عزك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به يوما شددت أو بخلت. الشاهد أنه في صدرك الإنسان، علمك في صدرك يزيد إذا حصلت مذاكرة وحصل بحث وحصل كذا، وينقص إذا نسيته، إذا نسيته ولا تذاكرت فيه ينقص يزول، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أنته يوما شددت أو بخلت إلى آخره. فالشاهد أن العلم بالمذاكرة، فإذا ما ذاكرت العلم وتذاكرت مع إخوانك وقرأته تنساه، فإذا نسيته ضاع. نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن عبد السلام قال أنا بالتياح يزيد بن حميد قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل لا حول ولا قوة ويكثر الزنا. من أشراط الساعة أن يرفع العلم النافع، يعني العلم النافع لقد تجد علماء لكن العلم النافع يرفع، ويكثر الجهل, يثبت الجهل ويكثر الجهل ويكثر الزنا, لا حول ولا قوة. نعم. ويشرب الخمر, ويشرب الخمر أيضا, يشرب الخمر ويكثر هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويذهر الجهل ويذهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد الأنصاري قال القطان, القطان قال حدثنا شعبة, شعبة قال حدثنا قتادة, قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال حينما كبر صار يحدث الناس قال سأحدثكم حديث, لأنه بلغ 92 سنة ومات بالبصرة, آخر من مات من الصحابة بالبصرة أنس بن مالك رضي الله عنه, قال أحدثنكم حديثا ما يحدثكم أحد مثله بعدي. يقول أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم, إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر, كل هذا من أشراط الساعة وهو اللي واقع في زماننا اليوم لا حول ولا قوة. نعم. ويكثر النساء, وتكثر النساء حتى لا يكون للرجل الواحد, واحد رجل معه 50 امرأة, هذه ثمان مثلا خالات وثمان جد أربع جدات وأربع زوجات وثمان بنات الخال وثمان بنات العم وثمان كذا إلى آخره حتى يصيرون 50 وهو القيم لهم واحد. وعلامات هذا في زماننا اليوم ترى أن كثير من يلد بنت بنت بنت بنت بنت, معناه أن النساء تكثر ويقل الرجال. نعم. باب فضل العلم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الريا لا أرى الريا يخرج في أظفاري, ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال لعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل العلم, باب فضل العلم قال حدثنا سعيد بن عفير, سعيد بن ابن عفير, عفير قال حدثنا الليث بن سعد, الليث بن سعد قال قال حدثنا عقيل, قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال عن حمزة بن عبد الله, عن حمزة بن عبد الله. نعم. عن أبي عبد الله بن عمر, عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إني رأيت في النوم رؤيا في النوم كأني أتيت بلبن, أتيت بلبن بقدح لبن فشربت وشربت شربت حتى إني رأيت الرية, الرية يخرج من أظفاري, من الرية يعني رويت من اللبن حتى رأيت يخرج من أظفاري, ثم ناولت عمر بن الخطاب فشرب منه حتى روي أيضا. قالوا يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم. يعني عمر عالم في الشريعة الإسلامية رضي الله عنه, وسبق أن رأى عليه الصلاة والسلام القمص, قال رأيت عمر يجر قميصه الناس يلبسون قمص إلى كذا وإلى كذا وأذكلا, ورأيت عمر يجر قميصه خلاص, ما أولته يا رسول؟ قال الدين. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه امتاز على الناس بالعلم وامتاز على الناس بالدين. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني مالك بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه, فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح, فقال أذبح ولا حرج, فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي, قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخرج إلا قال فعل ولا حرج. يقول البخاري رحمه الله باب من سئل وهو واقف على الدابة. حدثنا إسماعيل بن أبي عويس, إسماعيل بن أبي عويس قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري قال قال عن عيسى بن طلحة, عن عيسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص, عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف للناس على ناقته بمنى, يعني بعدما يوم العيد ما وقف, وقف يوم الرؤوس يعني يوم ذبح الناس الأضاحي والهدي, يوم الرؤوس اللي هو ثاني العيد, فوقف للناس على ناقته, فكان ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ف فسئل حلق قبل أن يقصر قبل أن يذبح قال يفعل ولا حرج، ذبحت قبل أن أرمي قال يفعل ولا حرج، ما قدم سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج ثم قال نعم. باب من أجاب الفدية بإشارة اليد والرأس. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا وهيب قال دثنا أيوب يكرمان بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجتي فقال ذبحت قبل أن أرمي فهما بيدي قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فهما بيدي ولا حرج. يقول باب من أفتى بإشارة يده إلى رأسه. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب أيوب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا في الموقف الذي تقدم في الحديث الأول، فكان يسأله الناس يقول رميت قبل أن أذبح قال ارمي بيده إلى رأسه، يقول رميت قبل أن قال اذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن احلق قال اذبح احلق ولا حرج، قال فعلت كذا قبل كذا قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وما ذكر في أبي داود فيه أبو جعفر بن عقيل أضعف من سلك العنكبوت، ومع هذا بعض الناس يفتي به نعوذ بالله، أبو عقيل أضعف من سلك العنكبوت، وهو قوله وسعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا هذا كلام فقارة كله نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا أنزلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويذهب الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال هكذا بيده فحركا كأنه يريد القتل. يقول البخاري رحمه الله أبو تابع للباب من أجاب الفتية من أجاب الفتية بحركة يده. يقول حدثنا المكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سالم سالم قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال يقبض العلم ويذهب الجهل قال يقبض العلم ويثبت الجهل و والفتن والفتن ويكثر الهرج ويكثر الهرج. قال وما هو الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، يعني القتل يكثر بين الناس، القتال يكثر مثل ما في زماننا اليوم، كل دولة تقاتل دولة، كل دولة تنتصف نصفين تقاتل بعضها بعضا إلى آخر الزمان، كما تسمعون بالدول نعوذ بالله وغيرها، الدولة الواحدة تنتصف نصفين، هذولا يقاتلون هذولا إلى آخر نعم. قال وما الهرج؟ فقال هكذا بيدي فحركها. يقول وما الهرج؟ فقال هكذا بيدي وهرجها، يعني القتل القتل القتل بعضهم بعض نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا وهيب قال دثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها لتصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأي ما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت تظلم موقنا به، وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول البخاري رحمه الله باب الإشارة نعم في اليد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن فاطمة زوجته عن فاطمة زوجتي عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء زوجة هشام هشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر عيال عم هذا زوج هذه لأنها بنت عمه تزوجها، فهشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر بنات هذه بنت عمه فتزوجها، وهو الذي حصل الخصام بين ابن إسحاق ويا مالك بن أنس رحمه الله، فالشاهد أنها تقول أن أسماء رضي الله تعالى عنها عن عائشة يعني دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون ولا تدري شو حصل وش اللي حصل، فقالت لعائشة ما الذي حدث، فأشارت عائشة للسماء يعني كسوف الكسوف، قالت كسوف من السماء، تقول قالت نعم، تقول أسماء فأخذني الغشي، أخذني كأني أفقد وعي حتى أخذت ماء بلت أصب على رأسي خشية أسقط على الأرض لأني فقدت وعي، ما أدري وش أنا أعمل، ما أدري الناس قيام والرسول يقرأ والناس قيام، وعائشة تسلي بإصبعها على الشمس على السماء يعني آية من الآيات، تقول أسماء رضي الله عنها فسمعت الرسول نعم حمد الله عز وجل سمعت الرسول حمد الله عليه الصلاة والسلام حمد الله أثنى عليه ثم قال نعم ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام، يقول ما من شيء كنت أريده إلا رأيته في مقام هذا يعني في وهو يصلي في الكسوف، وحتى الجنة والنار حتى الجنة والنار نعم. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فأوحي إلي في هذه الصلاة وهذه الرؤية أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو شبيه بفتنة الدجال، شكت التي تروي عن أسماء شكت الأسماء قالت مثل أو شبيه مثل الدجال، تقول إن الملائكة ملائكة القبر يأتون المسلم الإنسان فيسألونه ما هذا الرجل المبعوث فيكم، فيقول هو محمد ابن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه وآمنا به، فيقولون قد علمنا أنك مؤمن في حياتك فنم صالحا، أما المنافق أو المرتاب شكت أسماء قال لا أدري لا أدري، فيضرب نعوذ مرزبة من حديد مرزبة تضربه الملائكة فيغيث في الأرض فتقذفه الأرض، أنا كنت أبغضك وأنت على ظهري فكيف اليوم وأنت تقذفه وتخرجه هنا، له قصة نعوذ له قصة لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا المنافق أو المرتاب نعوذ الكافر نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، فقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جورة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الفقد أو من القوم، قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما، قالوا إنا نأتيك من شقة معيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من ورانا ندخل به الجنة، فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتوا الخبز من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المغير، قال احفظوه واخبروا من وراءكم. هذا طويل الحديث نرجعه ليت المغرب، ثاني مرة يجيبه البخاري رحمه الله ثاني مرة يكرر الحديث هذا وفد عبد القيس إلى آخره، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، وهو مثله.